بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع على زاد المستقنع: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل، ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، ويجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان في جامع الأميرة موضي السديري رحمه الله للتعليق على باب المسح على الخفين من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي رحمه الله. وقبل أن نبدأ في الشرح والتعليق، أتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما تبذله وتقوم به من جهود، ممثلة في مكتب الدعوة الذي نسق هذا اللقاء. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي صاحب الفضيلة الشيخ محمد السبر على ما بذله من جهد، فأسأل الله عز وجل أن يعظم أجره، أن يكتب أجره ويعظم مثوبته. يقول المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. وأما ما يلبس على القدم من صوف أو قطن أو نحو ذلك فهذا يسمى جوارب. فالخف ما يكون من الجلد ونحوه، والجورب ما يكون من القماش كقطن وما أشبه ذلك. والمسح، معنى المسح إمرار اليد مبلولة على العضو، إمرار اليد مبلولة على العضو. واعلم أن تطهير العضو، أن تطهير العضو له مراتب 4، كل عضو فلتطهيره 4 مراتب. المرتبة الأولى الغسل المباشر، وهذا هو الأصل، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإن عجز عن الغسل لعذر فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي المسح المباشر. فلو فرض أن على أعضاء الطهارة جرح أو نحوه ويتضرر بغسله غسلا مباشرا، فإنه يمسح عليه بأن يبل يده بالماء ويمسح. فإن تضرر بذلك بالمسح المباشر انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي المسح من وراء حائل، بحيث يضع حائلا ويمسح عليه. فإن تضرر فإنه ينتقل إلى المرتبة الرابعة، وهي التيمم. فكل عضو، كل عضو عضو فلتطهيره 4 مراتب: الغسل المباشر، ثم المسح المباشر، ثم المسح من وراء حائل، ثم التيمم. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله تعالى في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان: وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا تكون الآية فيها دليل على المسح على الخفين. أما السنة فإن أحاديث المسح على الخفين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواترة من قوله ومن فعله. ولهذا عد العلماء رحمهم الله أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله المسح على الخفين في كتب العقائد، ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد كالطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية ذكر المسح على الخفين. وإنما ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد مع أنه من الأحكام لسببين. السبب الأول الرد على أهل البدع الذين أنكروا المسح على الخفين، فأرادوا أن يبينوا أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين. وثانيا أن أحاديث المسح قد بلغت حد التواتر، فهي من الأحاديث المتواترة. وقد ذكر ابن كثير وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الوضوء ذكر أن الرافضة خالفوا أهل السنة فيما يتعلق بتطهير القدم من وجوه ثلاثة. الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتطهير القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون الرجل أو القدم بل يمسحونها مسحا، إذا أرادوا الوضوء لا يغسلون القدم وإنما يمسحونها مسحا. والوجه الثاني أنهم ينتهون في تطهير القدم إلى العظم الناتئ على ظهر القدم ويقولون إنه الكعب، يعني إلى عرش القدم. والوجه الثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هم خالفوا أهل السنة فيما يتعلق بالمسح من هذه الوجوه الثلاثة: أولا أنهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا، وثانيا أنهم ينتهون في تطهير القدم إلى العظم الناتئ في ظهر القدم ويقولون إنه الكعب، وثالثا أنهم لا يرون المسح على الخفين. يقول المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين وغيرها من الحوائل، من الحوائل كالجوارب والجبيرة والعمامة وخمر النساء، لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يمسح عليه 5 أشياء بل 6 أشياء: الخف والجورب والجبيرة والخمر، خمر النساء والعمائم وغيرها. يقول المؤلف رحمه الله وهو رخصة، وهو يعني المسح على الخفين رخصة. وما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، وقد عرفها الأصوليون بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا أكل الميتة عند المخمصة يقول هذا رخصة، ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض راجح وهي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. والأحسن أن تعرف الرخصة بتعريف أسهل من ذلك، وهي أن يقال إن الرخصة هي التسهيل لسبب، التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، التسهيل لسبب، وإنما نقول لسبب لأنه لا يجوز للإنسان أن يسقط الواجب أو أن يفعل المحرم لغير سبب. يقول: وهو رخصة وهو أفضل من غسل، يعني أن المسح أفضل من الغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، ولم ينقل أنه كان يخلع الخف لأجل أن يغسل القدم. وعلى هذا نقول: من كان لابسا لخفيه فالأفضل أن يمسح عليهما لا أن يخلعهما ويغسل قدميه. وقال بعض العلماء: بل الغسل أفضل، لأنه الأصل، لأنه الأصل. وفي المسألة قول ثالث به تجتمع الأدلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إن الأفضل للإنسان أن يراعي حال قدمه، فإن كانت القدم مكشوفة غسلها، وإن كانت القدم مستورة مسحا، ولا يسن أن يلبس ليمسح كما سيأتي، لا يسن أن يلبس ويمسح. فالأحسن أن يراعي الإنسان حال قدمه، فإذا قدر أنه قد لبس الخف أو الجورب فنقول الأفضل أن تمسح، وليس من الأفضل أن تخلع وتغسل قدميك. وإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل أن تغسلها، ولا يسن أن تلبس لأجل أن تمسح. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله، قال المؤلف: ويرفع الحدث، يعني أن المسح على الخفين يرفع الحدث، فهو يقوم مقام الوضوء لأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل منه. قال: ولا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس الخف ليمسح. مثاله: إنسان أراد أن يلبس الخفين أو الجوربين لأجل أن يمسح عليهما، يعني لأجل أن يسقط غسل القدم، نقول هذا ليس سنة. بل قال ابن القيم رحمه الله: إن القواعد الشرع وقواعد الفقه تقتضي تحريم ذلك، لأن هذا حيلة على إسقاط واجب، فهو كما لو سافر ليترخص برخص السفر، إنسان سافر لأجل أن يفطر أو يقصر الصلاة. إذن من لبس الخف وليس له غرض أو قصد إلا ليمسح فهذا ليس من السنة. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم. شرع المؤلف في بيان مدة المسح على الخفين، في بيان المدة، مدة المسح على الخفين، وهي أن المقيم يمسح يوما وليلة، المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام كما سيأتي. قال: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر، ومسافر لا يباح له القصر. من المسافر الذي لا يباح له القصر؟ المسافر الذي لا يباح له القصر على المشهور من المذهب اثنان: أولا من سافر سفر معصية، من سافر سفر معصية فهذا لا يترخص برخص السفر. قالوا: لأننا لو مكناه من الترخص برخص السفر لكنا أعناه على معصيته فلا يعان. والثاني المسافر الذي لا يمسح: من كان سفره قصيرا، يعني المسافر دون المسافة. إذن المسافر الذي لا يباح له القصر، نقول: أولا من كان سفره سفر معصية، من سافر سفر معصية، وثانيا من كان سفره قصيرا لا يبلغ المسافة. لأن الفقهاء رحمهم الله يقسمون السفر إلى قسمين: سفر طويل وهو الذي يبلغ المسافة، وهذا يبيح القصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام، وسفر قصير دون المسافة فهذا لا يبيح المسح على الخفين ثلاثة أيام، ولا يبيح القصر، ولا يبيح الفطر. إذن المسافر الذي لا يباح له القصر هو من كان سفره سفر معصية، يعني العاصي بسفره. وهناك فرق أيضا، اعلم أن هناك فرقا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره الذي أنشأ السفر للمحرم، قال أنا سأذهب مثلا إلى البلاد الفلانية لأشرب الخمر وأفعل وأفعل، يقول هذا عاصم بسفر لأنه أنشأ السفر للمحرم، هذا لا يترخص برخص السفر. أما العاصي في سفره فهو الذي سافر سفرا مباحا، يعني الإنسان مثل سافر مرافقا لمريض هذا سفر مباح، وفي أثناء سفره عصى شرب خمرا أو فعل ما فعل هذا يترخص لأنه لم ينشئ السفر للمحرم. يقول ولمسافر سفرا يبيح القصر، لمسافر سفرا يبيح القصر، الذي يباح له القصر من كان سفره مباحا، من سافر سفرا مباحا يبلغ المسافة. فالسفر المبيح للقصر له شرطان، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا ويدخل في المباح الواجب والمستحب، والشرط الثاني أن يبلغ المسافة، أن يبلغ المسافة. قال لمسافر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه المسافر، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة. ولحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والقول بالتوقيت أن المسعى للخفين مؤقت، المسافر 3 أيام والمقيم يمسح يوما وليلة، هو الذي عليه جمهور العلماء، بل أكثر العلماء على ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توقيت، إلى أنه لا توقيت، وأن الإنسان يمسح ما شاء وليس للمسعى الخفين حد معين، فيمسح 10 أيام 20 يوما لا حد لذلك. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. الشاهد قوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وكذلك حديث أيضا أبي عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال وما شئت وما شئت. قالوا هذه أدلة تدل على إطلاق مدة المس على الخفين. وقياسا على طهارة الرأس وغيرها من الممسوحات أنها لا تتقيد. ولكن وفي المسألة قول ثالث، المسألة قول ثالث أنه لا توقيت عند الضرورة، لا توقيت عند الضرورة كالذي يخرج لجهاد أو ساعي بريد أو مسافر يشق عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد فعله في بعض أسفاره كما ذكر ذلك في الفتاوى. ولكن القول الراجح أن المسعى للخفين مؤقت، مؤقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وما ورد من الأحاديث مما ظاهره الإطلاق فنقول هذا مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، فيحمل قوله إن شئت أو إن شاء يعني في مدة المسعى للخفين. يقول ويخلع عند انقضاء المدة، يخلع عند انقضاء المدة. واستفدنا من قول يخلع عند انقضاء المدة أن المسح على الخفين أن الطهارة، استفدنا منه أن الطهارة تنتقض بانقضاء المدة، تنتقض بانقضاء المدة. فمن مسح على خفين مدة ثم انتهت المدة فإن طهارته تنتقض ويجب عليه أن يتوضأ حتى لو كان على طهارة، حتى لو كان على طهارة. مثال ذلك مثلا إنسان توضأ لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، لما استمر على طهارته لما جاءت الساعة 10 ضحا أحدث وتوضأ ومسح، الآن ابتدأت المدة. من يوم الغد، من يوم الغد توضأ الساعة 9، توضأ الساعة 9 يعني بقي على المدة كم ساعة، توضأ الساعة 9 وصلى صلاة الضحى. لما جاءت الساعة 10 وهو على طهارته أراد أن يصلي ركعتين أخريين للضحى، نقول له لا، انتهت المدة الآن، يجب أن تخلع وتغسل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الطهارة تنتقض بانقضاء المدة وبخلع الممسوح كما سيأتي. وقال بعض العلماء رحمه الله إن الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة، وأنه ما دام أنه على طهارة فإن طهارته باقية. لماذا؟ قالوا لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وكل شيء ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع ولا يزول حكمه إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أن الطهارة تنتقض بخلع الممسوح ولا بانقضاء المدة. نحن نعلم في مسألة انقضاء المدة لا دليل، وعلى هذا نقول يبقى على طهارته إلى أن يحدث، فإذا أحدث فلا يمكن أن يمسح في هذا الحال، لأن المدة انقضت، وهذا القول هو الراجح. ها؟ كيف؟ المثال قبل نقول هذا رجل توضأ، يعني اليوم إيش؟ اليوم الجمعة، توضأ يوم الجمعة لصلاة الفجر ونام، استيقظ مثلا الضحى وتوضأ ومسح على الخفين الساعة 10، أراد أن يذهب لصلاة الجمعة. الآن ابتدأت المدة الساعة كم؟ الساعة 10 صباحا. لما جاء يوم السبت من الغد الساعة 9 بقي على انقضاء المدة ساعة واحدة، توضأ ومسح على الخفين، صلى ما شاء الله له لمدة ساعة ونصف ساعة. لما جاءت الساعة 10 أراد أن يصلي ركعتين، نقول له لا تصلي. لماذا؟ لأن المدة انقضت تنتقض الطهارة. نعم، قلنا إن القول الراجح أنها لا تنتقض لأنها ثابتة بمقتضى دليل شرعي. يقول المؤلف رحمه الله: ويخلع عند قضاء المدة، فإن خاف أو تضرر ورفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظار تيمم، يعني عن إيش؟ عن ماذا يتيمم؟ عن طهارة القدم. فإن مسح، يعني على الخف في هذا الحال، وصلى أعاد. أفهمتم؟ إذن نقول في هذا الحال لو خاف أو تضرر، المؤلف يقول ويخلع عند انقضاء المدة، يخلع. فإن خاف، يعني لو خلع الخف، أو تضرر فإنه يتيمم، يعني لو قدر أن قدمه فيها جروح يتضرر بها تيمم. فإن مسح، يعني في هذا الحال، وصلى أعاد. لماذا؟ لأن الواجب عليه غسل القدم، الواجب عليه غسل القدم، وهو قد مسح عليها بعد انقضاء المدة فلا يصح المسح. لكن لو فرض أنه في المسألة الأولى أنه تيمم لعذر شرعي، بمعنى أنه توضأ أو تيمم لعذر شرعي، أنه توضأ وتيمم عن القدم لوجود عذر، أو كان عادما للماء بعد انقضاء المدة كان عادما للماء وتيمم، فإنه لا إعادة عليه، وذلك لأنه معذور. ثم اعلم أيضا أن كل قول يمر بك صلى ثم أعاد فهو قول ضعيف. قاعدة: كل قول يمر بك صلى ثم أعاد فاعلم أنه قول ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ نقول لأن الشارع لم يأمر العبادة أو العبد أن يفعل العبادة مرتين. العبادة تفعل كم مرة؟ مرة واحدة. الشارع لم يأمر العبد أن يفعل العبادة مرتين، ولأنه ما لا فائدة من إعادة. لأننا نقول الآن صلى ثم عاد، إن كانت العبادة الأولى صحيحة فلما الإعادة؟ وإن كانت العبادة الأولى غير صحيحة فلماذا نأمره بها أصلا؟ يعني نقول أنت صل ثم أعد، نقول ألا هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا قالوا صلاته صحيحة، إذن لماذا يعيد؟ وإذا قالوا صلاته غير صحيحة، إذا نقول لماذا تأمره بعبادة غير صحيحة؟ إذا هذه قاعدة، وهي كلما مر بك صلى ثم أعاد فاعلم أن القول ضعيف. والسبب نقول لأن الشارع لم يأمر العبادة أو العبد أن يفعل العبادة مرتين، ما كلف الله عز وجل عباده أن يفعل العبادة إلا مرة واحدة. وهذه القاعدة قد ذكرها وأشار إليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال وابتداء. نعم صلى الله عليه.